منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله، عبوديته هي أعظم الكرامات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه، حتى تركنا على طريق واضحة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طالب العلم المبارك، طالبة العلم المباركة، في ختام هذه الدروس وهذه الحلقات في مساق الطهارات الأصلية والتي استعرضنا فيها أحكام المياه وما يتعلق بها وأحكام الآنية وأدب قضاء الحاجة وسنن الفطرة والوضوء وما يتعلق به والغسل وما يتعلق به، واستعرضنا فيها كذلك أحكام أخرى تفصيلية مرت معنا من قبل. أوصيكم بكتب تتدارسونها في نهاية هذا المساق. أول ما يكون هذه المادة التي بين أيديكم تراجعونها مرة بعد أخرى، لأن كثرة الكتب ملهاه في الغالب، ولئن يكثر الإنسان القراءة في كتاب ويقلل الكتب أحسن من أن يكثر الكتب ويقلل القراءة. فلو أن إنسانا عنده 10 كتب ولكن لا يقرأ فيها، وآخر عنده كتاب واحد في الفقه ويقرأه 10 مرات، لا شك أن الثاني أفضل. ومن أهم الكتب التي أوصيكم بها والتي يمكن أن تفيدوا منها المتعلقة بالفقه عموما، من ضمنه فقه الطهارة، كتاب الملخص الفقهي للدكتور صالح الفوزان، وكتاب كذلك فقه السنة للشيخ السيد سابق، وكتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي. كل هذه من الكتب النافعة، بالإضافة إلى وجود رسائل تتعلق بأشياء من أطراف ما نحن فيه مثل أحكام النجاسات، فقط مختص بأحكام النجاسات لعبد المجيد محمود صلاحين، ويوجد كتاب آخر اسمه سنن الفطرة، وتوجد كتب في تتعلق بفتاوى حول الوضوء وحول الغسل. هذه كلها يمكن الإفادة منها، لكن كما قلت لكم من قبل، أقل من الكتب وأكثر من القراءة، أقل من الكتب وأكثر من القراءة فهو أنفع وأحسن. وآخر ما يكون في هذه الخاتمة، أوصيكم بوصايا. وصية الأولى، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذه الوصية هي بوابة العلم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأوصيكم ثانيا بالاستمرار، فإن العلم، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لئن كلفت بشراء بصلة لما أستطع أن أحل مسألة. وقد قالوا قديما: هذا العلم لا يصلح له إلا من خرب بستانه وأغلق دكانه وهجر إخوانه، بمعنى أنه يحتاج إلى نوع من التفرغ، يحتاج إلى نوع من الانعزال عن الناس. وكذلك يوصيكم بمصاحبة من هو خير منكم، لا تصحب إلا من هو خير منك في الهمة وفي علوها لكي تقتدي به ولكي يرفعك إلى الأعلى. وأوصيكم كذلك بالمواصلة، يعني لا يكون هذا آخر العهد منكم بطلب العلم وبالدراسة، إنما تواصلوا شيئا فشيئا، وكلما جد جديد مما يتعلق بطلب العلم تستفيدون منه وتفيدون منه. كذلك كل من علم منكم مسألة أو باب أو ضبطها، لا بأس أن يتدارسها مع إخوانه من أجل أن يتقنها، ثم يعلمها إلى العوام، يعلمه للعوام من حوله، سواء والديك أو جيرانك أو أعمامك أو قريباتك، هكذا يعلمهم وينقل لهم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. والعلم كلما أنفقت منه كلما باركه الله، وكلما حبسته كلما نسيته، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. أسأل الله أن يفتح عليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، من استطاع منكم